ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات. وإن اصطدم نفسان راجلان وراكبان أو ماشي وراكب، قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما، فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان أن السبب له حكم المباشرة، فمن تسبب في تلف مال أو نفس فحكمه حكم من باشر ذاك التلف بنفسه. فذكر في ذكر الآن مسألة التصادم. فيما مضى ذكر مسائل فيما يتعلق بالراكب إذا أتلف شيئا، والآن يتكلم على هذا الراكب لو تصادم مع راكب آخر، وذكروا أمثلة تتعلق بما يحصل في أزمانهم، لأنه قد تتصادم راحلتان، والراحلة معناها الناقة عليها ضعينة أو عليها رجل عليها راكب، والفارسان، ولا يقال فارس إلا من ركب فرسا حصانا، أو كان راكب ومعه رديف. فإذا حصل تصادم فتلفت أموال أو تلفت أنفس، فيبين حكم ذلك في هذه المسائل، وعلى ضوئها نفهم حكم ما لو تصادم مركوبان عصريان من هذه اللي يسموها السيارات هذه. اسمعوا الآن، أعد المسألة. وإن اصطدم نفسان راجلان وراكبان أو ماشي وراكب، قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما، فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. إن اصطدم نفسان فمات، الاصطدام يعني احتكاك اندفاع بعض الجسم على بعض آخر، والصدام حصل من الطرفين، هذان النفسان سواء كان راجلان يعني يمشون على أرجلهما أو راكبان على مركوب، فحصل التصادم فمات، قال لا بد من ضمان. الضمان يعني الدية، ما يكون قصاص. لما لا يكون قصاصا؟ لأن الاصطدام بالأشخاص والاصطدام بالحيوانات التي كانت تركب في الغالب لا يؤدي إلى قتل، لا يؤدي إلى موت، والذي يؤدي إلى موت هو الصدام العنيف أو بآلة حادة، ولذا قال فيها الضمان يعني فيها الدية. اصطدم فمات سواء كان ضريرين أو أحدهما أعمى والآخر مبصر، أو كان راكبين أو أحدهما راكب والآخر ماشي. فإذا مات فلا بد من ضمان، لا بد من دية. فيقول الدية على العاقلة، لما لا يكون على هذين الميتين في أموالهما؟ لما حملناهما العاقلة؟ لأن القتل خطأ ليس بعمد، وقتل الخطأ وشمه العمد الدية تتحملها العاقلة. فدية أحد المقتولين من الراكبين تدفع دية الأخرى، والأخرى تدفع دية هذه. فإذا صدم زيد حصل الصدام بين زيد وعمر، فعاقلة زيد تدفع دية عمر إلى أولياء القتيل عمر، وأولياء القتيل عمرا يدفعون دية زيد إلى أولياء القتيل. أظن هذا واضح، ليس كذلك؟ فإذا تلفت أموال، الأموال ما تتحملها العاقلة، إنما يتحملها هؤلاء القتلى. فإذا كانوا أحياء فالدية في أموالهم، وإن كانوا أمواتا فالدية في تركتهم. فإذا كان مال هذا يساوي مال هذا، مثلا دابة هذه نفقت يعني ماتت، فالدابة الأخرى ماتت، ينظر في ثمن الدابتين، إن كانتا تساويتا متساويتان في الثمن تساقط الدينان فلا يكون على أحدهما، وإن كان أحدهما أثمن وأغلى من الآخر فيدفع من كانت دابته أقل ثمنا فارق السعر إلى أولياء القتيل الآخر. واضح المسألة؟ إذا اصطدمت سيارتان في الطريق فكل قائد سيارة تتحمل عاقلته دية قتل السيارة الأخرى، وكذا عاقلة السيارة الأخرى تتحمل دية أولئك، ولا يقال أنهم يتقاصان، لا، يتقاصان في الأنفس. دية هذا القتيل إذا ساوت دية هذا القتيل انتهى، لكن القتلى لهم أولياء آخرون، ويدفع أولياء قائد هذه السيارة الصفراء دية قتلى أولئك، وهكذا يتحملها. ما يقال هذا مسرع وهذا سرعته بسيطة، لا، إن كلاهما سائر، كلاهما يمشي، فكلاهما تحرك إلى الطرف الآخر. وإن تعمد الصدام، تعمد كل منهما أن يصدم الآخر، فالقتل عمد ولا شبه عمد؟ القتل عمد، لأن السيارات هذه تؤدي إلى موت، الصدام بها فيها قتل. لكن لو تعمد راكبان من ركاب الإبل في صدام عمد فإن كان يفضي إلى الموت فهو عمد، وإن كان الصدام لا يفضي إلى موت فهو شبه عمد. والأموال تتحملها، لا يقال هذه سرعته كذا وهذا، إلا إذا علمنا أن أحدهما تعمد والآخر لم يتعمد، فالذي تعمد عليه فيه القصاص والآخر لا، ليس كذلك. أيسمع الحكم الآن؟ نسمع. فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. إذا دفع الدية، القائد الذي يسوق السيارة هو الذي يدفع الدية، عاقلته تدفع الديات، ثم لا بد من كفارة. فإن كان القتيل نفسا العاقلة تدفع الدية، ولا بد أن يصوم شهرين متتابعين. وإن كانوا أكثر من نفس ويتعدد تلك الأنفس فيصوم عن كل واحد شهرين متتابعين. نعم. روي عن علي هذا إذا كان حيا، أما إذا مات لم تبق إلا الدية. نعم. روي عن علي رضي الله عنه لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وذلك قتل روي عن علي، يعني أراد أن يقول اسمعوا أن هذا الحكم قال به الصحابة، فروى عبد الرزاق في مصنفه هذه المسألة عن علي رضي الله عنه، فدل أن ذاك الحكم جرى بين الصحابة، فالحكم إذا جرى بين الصحابة اطمأنت النفس، لأنهم أقرب الناس عهدا بالنبوة، ولا زال نور الإيمان في قلوبهم، وهم مسددون يوفقون للإصابة في الإجابة، وفتياهم لا ينبغي لمن بعدهم من التابعين أن يتخطاهم، سيما إذا لم يختلفوا. أما إذا اختلفوا فطالب العلم يرجح أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة. لا تقل في كل أقوالهم حق، الحق ما تعدد، الحق عند أحدهم والآخر اجتهد فله أجر. نعم. وذلك قتل خطأ فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر، وقيل بل نصفها. وقيل بل نصفها، قيل يعني في قول عند الحنابلة، وهذا الذي قال فيه قيل هو قول مالك والشافعي، أما أبو حنيفة وأحمد ويقولون كل عاقلة تتحمل دية عاقلة الآخر، تتحمل دية قتل الآخر، وأما مالك والشافعي يقولون لا، إنما يدفعون نصف الدية. لما قلتم أن كل عاقلة تتحمل نصف دية قتل الآخرين؟ قال مالك والشافعي: لأن كل واحد من الراكبين سعى في قتل الآخر فحملناه نصف الدية، فبقيت نصف الدية على القاتل الآخر. عرفنا؟ فطالب العلم عاد يرجح أيهما أقرب إلى الصواب. نعم. أما الإمام علي فحكم بذلك الحكم الذي ذكرناه سابقا. نعم. وجزم في الترغيب وقدمه في الرعاية: إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان، وعلى كل منهما كفارة في تركته. إن غلبت الدابة صاحبها بلا تفريط، غلبت الدابة صاحبها، أراد كبحها فأبت وعصت وجمحت ومشت، فأراد إيقافها فعجز. لما قال بلا تفريط، التفريط هو التقصير في المأمور، مأمور بأن يضع لها لجام محكم، ومأمور أن تكون هذه الدابة مروضة، ترويض بمعنى أنها تطيع، ما تكون حرون دابة شموس لا تطيع. وكذلك يعلم أنه إنما كان الصدام ليس على صبب، أي ليس على منحدر، أما إذا كان منحدر فلم يضبطها فقد يضمن. فلما لم يكن منه تفريط وجمحت به الدابة وعجز عن إيقافها، قال بعض فقهاء الحنابلة: هذا لا يضمن. وهل يقال في السيارة كذلك الحكم؟ لو كان السيارة تعهد صاحبها فيها الفرامل جيدة وآلاتها جيدة، لكن في موقع الصدام صادف برد من مطر وكان يمشي على مهل، أو صادف زيتا مسكوب فانحاصت به السيارة وانحرفت فحصل الصدام، فهذه قد تكون ضمن قول من يقول أن الدابة إذا عصت وعجز صاحبها عن كبحها أنه لا يضمن، لا يضمن. نعم. وعلى كل منهما كفارة في تركته. وقيل الكفارة في التركة، قال الكفارة في التركة، الكفارة لأنه لما عجز عن الصوم بقي الإطعام، إطعام 60 مسكين بدل الصوم شهرين. نعم. لمن يقول ذلك؟ وقيل بل كفارتان في الخطأ، وشبهه بشبه العمد. نعم. وخرج أن على عاقلة كل قتيل نصف الدية لورثته، وعلى عاقلة الآخر النصف لهم. هذا قول الشافعي وقول مالك. نعم. وفي الكاف والفروع: إن تصادما عمدا وذلك مما يقتل غالبا فهدر وإلا شبه عمد. إذا تصادما عمدا، والصدام يحدث منه الموت، قال فهدر، معنى هدر لأنهما ماتا، فلا قصاص ولا دية لأنهما تساقطا. ماذا؟ وإلا لو بقي أحدهما حي ما يقال هدر، لا بد من قصاص. مفهوم المسألة؟ نعم. وإن كان راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر في تركته. إذا كان راكبين فماتا وماتت الدابتان، فلما مات كانت عاقلة كل واحد تدفع الدية للآخر، فلما تساوت الديتان تساقطا، بقي قيمة الدابتان، فكل ميت من هذين الراكبين يدفع من تركته قيمة الدابة الأخرى، إلا إذا تساوتا في القيمة يتساقطان. أظن هذا واضح. نعم. وقيل بل نصف. وكذا في السيارات، كذا في السيارات إذا حصل تصادم وتلفيات فإن مات تساقطت الديتان، بقيت الكفارة في أموالهما، تركتهما يدفع لمن قال بالإطعام، والله عز وجل ما ذكر الإطعام، ذكر الصوم، فإن قال بالإطعام فيطعم كل عاقلة عن قتيلهم يطعمون 60 مسكينا. ثم قال تقوم الدابتان والسيارتان، وفي الغالب ما تكون الدابتان متساويتان من كل وجه، وقد تكون في إحدى السيارات أملاك وأموال غير موجودة في الأخرى، فتقوم هذه الأموال وتنظر التلفات في هذه السيارات، وتحمل عاقلة السيارة الأخرى في دفع قيمة هذه التلفات لأولئك، لأن هذا في التلفات ما تحملها العاقلة، يتحملها القاتل، تتحملها القاتل، لأن الأموال إنما لا تتحمل العاقلة فيما كان أنقص من ثلث الدية إذا كان في الأجسام، وأما الأموال فيتحملها القتيلان. نعم. وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف والقاعد ودابته. الآن هو ذكر في الدواب، نحن نقولها في السيارات، لو جاء في السيارة تسير، لا نقول مسرعة، تسير، فصدمت سيارة واقفة ووقوفها بمعنى مشروع، والمشروع أي بمعنى أن النظام أقره وهو جائز بين أهل العقل عند العقلاء، أي لم يقف في منتصف الطريق ووقف على جادة يجوز الوقوف عليها واتجاهها كان صحيح، فجاء إنسان ولطمه من خلف أو من أمام فأفضى إلى قتيل صاحب تلك السيارة وتلفات فيها، من يضمن؟ يضمن السائر، الواقف ما يضمن، حتى ولو مات قائد السيارة التي تسير فإن القتيل لا، فإن صاحب السيارة الواقفة ما يضمن شيء. لما؟ لأن هنا صادم ومصدوم، فالصادم صاحب الفعل والمصدوم لم يفعل شيئا. هذا واضح؟ هذا هو الشرع، كونه إذا يعمل بغير ذلك لا أدري، لكن هذا هو. طيب إذا كانت إحدى السيارات تمشي والأخرى تتعقبها، إحنا قلت تعقبها من باب تجاوز، ولا هي تسير في اتجاهها خلف تلك، أسرعت فأدركته فلطمت به من خلف، وحصل من هذا اللطام والصدام موت السيارة الأولى، والصادمة لم يحصل بها شيء، حكم هذه حكم السيارة الواقفة والسيارة التي تسير؟ حكم السيارة الواقفة علمنا حكمها، والتي تسير علمنا حكمها، فهذا الذي أدركت السيارة التي أمامه فصدمها حكم تلك التي تسير حكم السيارة الواقفة إن كان سيره بانتظام في طريق مسلوك معروف، إلا إذا كان سيره في أرض الصادم ليس يجوز له أن يدخلها، أما إذا كان في شارع عام فذاك حكم الشرع. واضح هذه المسألة؟ اقرأها مرة ثانية. وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف والقاعد ودابتي، لأنهما تلف بصدمة السائر من غير تعدي في الوقوف. يعني السائر هو الذي صدم والصادم هو الذي يضمن، سواء صدمه من خلف أو من أمام، الصادم هو الذي يتحمل هذه التلفيات، وإن كان أموات فيتحمل دياتهم. نعم، عاقلة تتحمل دياتهم. وضمان النفس على العاقلة لأنه قتل خطأ، وضمان المال على المتلف لأن العاقلة لا تحمله. الأموال ما تتحملها العاقلة، تتحملها القاتل. نعم. وعلى هذا يحمل كلام المؤلف هذا إذا وقف أو قعد في طريق واسع، وما تلف للسائر فهدر النص عليه. قال ما تلف للسائر فهدر أو هدر، السائر يمشي وصاحب السيارة الواقفة كان وقوفه بانتظام مما يجيزه العقل والشرع والنظام، فجاءت هذه السيارة وصدمت بها وحصل فيهما تلفيات، هل يقال لصاحب السيارة الواقفة ادفع قيمة السيارة الصادمة؟ يقال لا يضمن، إنما يضمن ذاك السائر ما حصل في السيارة الواقفة. لكن لو كانت وقوفها في غير انتظام كالذي نراه الآن، يقفون في عرض الشارع وفي جوانب الشارع بانتظام في غير وقوف يجيزه العقل ولا النظام ولا الشرع، وجاءت سيارة فأرادت أن تمر فعجزت إلا باحتكاك، فحصل في السائرة تلف، يضمنها صاحب السيارة الواقفة هذه. لا تستغربوا، هذا حكم الشرع، إذا أوقفها في غير طريقها وكان مخالف وجاءت سيارة فمارت فحصل بها احتكاك أو صدام، فإن الذي يضمن صاحب تلك السيارة الواقفة، لأنه لم يوقفها بانتظام ولم يوقفها في طريق مشروع له بالوقوف فيه. واضح هذا الحكم؟ هذا إذا وقف أو قعد في طريق واسع. الإنسان قد يبتلى بذنب من الذنوب يكون وقوفه بانتظام ولم يكن ثم معنى هناك لم يكن ثم شاهد، ويحصل ذلك ويقوم المعتدي ينكر ويحيل الدعوى على ذاك المظلوم، يقول أنت الذي فعلت، فيترافعان فيأتي ذلك فيقدر فيحمل الخطأ على هذا المظلوم. الحاكم لا يحكم إلا ببينة، فلما لم تكن بينة وراء قال أنا ما كنت أسير، أنا كنت واقف أو أسير على مهل وهذا يسير، ولم تكن بينات فقدر فحملها، فإن كان ذاك اجتهاده فذاك يستغفر الله ويعلم إنما أوتي من قبل ذنب منه، إما أنه سلب أموال أو أضاع أموال آخرين أو قصر في حقوق يتامى أو لم يوفي حق الواجب في أغنامه أو عبيده أو أهله، فأراد الله أن يبين أن ما تدخره من عمل وكسب غير مشروع هذا مصيره، فاستغفر الله ويتوب، فإذا علم الله إخلاصه فإن الله يعوضه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه جاءت في أسرى أهل بدر لما طلب منهم الفدية أنزل الله هذه الآية: إن علم الله فيكم الخير وصدق الإيمان ادفعوا ما طلب منكم من فدية، فإذا علم الله ذلك الخير فإن الله سيعوضكم ما تبذلونه. وهكذا هذا المظلوم لا يقول ظلموني الناس ولم يكن شاهد، قد ما يشهدون لك وقد يمر الناس ولا يبالون، وهؤلاء الذين لا يؤدون الشهادات حين يتحملونها سيأتيهم دورهم في هذه الدنيا فيبتلون ولا يجدون من يشهد لهم، لكن إذا لم يجد لا يلوم إلا نفسه فيستغفر الله، إما أن يبتليه الله عز وجل ليعلم صدق إيمانه أو كانت عقوبة على ذنب مضى. أسأل الله التوفيق والعافية. فإذا وجد ذلك وأحيانا قد يكون الظالم من ذاك المحكم فيأتي وقد يسبقه الظالم إلى ذاك المحكم ويقول له: أنا أعرف أباك ولي صلة بإخوانك وقد قدمت إليكم كذا وكذا، فيعرفه بما مضى من إحسان، يقول: هيا نذهب إلى الميدان أي إلى مكان الواقعة، فيحرر فيحمل نتيجة ذلك على هذا المظلوم ويتألم ويصدم. هذا لا يثور ولا يقول يعلم أن حكم الله جرى ذلك وأنه لا بد أن يكون، والظالم ما يفوت وقد يكون لا بينة فيحمله ذلك. فنسأل الله التوفيق والعافية. اقرأ. إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه. فلا ضمان، هذا الواقف والقاعد في طريق ضيق هذا الناس في سلوكهم في مسلكهم وآذى المارة وآذى الركاب، وهذا نشاهده كثير إما عند أبواب الدوائر أو نشاهده عند أبواب المساجد سيما في صلاة رمضان في التراويح أو في الجماعات، يقفون مواقف لا يجوز لهم الوقوف فيها ثم لا يبالون يتأخرون والناس تتضايق وتتأذى من ذلك. ومن سمع كلامي ومر بهذه التجربة يعلم صدق ما أقول. نسأل الله التوفيق والعافية. نعم. فلا ضمان فيه لأن السائر لم يتعد عليه، بل الواقف والقاعد هو المتعدي ومحله ما لم يكن الطريق مملوكا له. يعني إذا كان واقف في طريق مملوك له وجاءت سيارة واحتكت به حتى لو كان واقف بغير انتظام، لأن هذا طريقه هذا ملكه، الداخل هو المعتدي، لكن إذا كان في طريق عام لا ينبغي. هكذا نخرج بعد الصلوات حتى هنا أحيانا نجد في الطريق 3 سيارات في طريق لا تتحمل إلا سيارة واحد، فيبقى المشاة لا حق لهم يحتارون كيف يسلكون، أحدهم يجمع ثيابه والآخر يلتفت لئلا يأتي غافل من خلف فيؤذيه، ويمشون وهم في حيرة متربصين بما يحصل. فلما تلجئ الناس وترجف قلوبهم ثم تتأخر في الصلوات؟ فإن وقفت في مكان تعلم أن ليس لك حق اقضي صلاتك واذهب بكم لائق، يصلي السنة، فإذا انتهى ووجد على أبواب المسجد من تلك البضاعات يغريه الشيطان اشتري، فيساوم والناس منتظرون وسيارته واقفة هناك عطل الناس، تشاهدون هذا؟ نسأل الله التوفيق والعافية. نبع على هذا لأن صاحب هذا آثم، وكل ذنب وإثم لا بد من عقوبة إن لم يتداركه الله برحمة، وتحصل هذه وتحصل عقوباتها، ويقول المرء من أين أتيت لما يحصل لي هذا، ولا يدري هذا المغفل طبع الله على قلبه بما كان يفعله من أذية الناس الواقفين. نعم. إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه، وعليه ضمان ما تلف به من السائر وماله. نعم. لأنه تعدى بالوقوف فيه أشبه واضع الحجر. قال أشبه ما لو وضع حجرا في طريق المسلمين، وهذا ذكرناه بالأمس. قال كذا الذي وقف في مسلك عام من طرق المسلمين في غير ما يجيزه الشرع أو النظام، فهو كمن وضع حجرا في طريق المسلمين. نعم. وفيه وجه لا ضمان. نعم. فرع: إذا اصطدم عبدان ماشيان فمات فهدر، وإن مات. قال اصطدم عبدان ماشيان فمات فهدر. وإن هذا قال إذا كان عبدين، وإذا كان حران ما في هدر، هي كل واحد تتحمل. قال العبدين، لما قال العبدان هدر؟ لأن العبد ما له دية، إنما هو قيمة، العبد قيمة. فإذا عبد صدم آخر فكلاهما مات، فالعبد قيمته في رقبة ذلك، في ذمته. ليه قلنا رقبة؟ لأن جناية النفس وما دونها ما يتحملها السيد، يتحملها من؟ يتحملها العبد. فلما كانت في رقبته فمات، أين تجد قيمة العبد التالف الآخر؟ ما تحصل، انتهت، لأن كانت في ذمته وذمته راحت، هل بقي شيء يطالبه؟ ما بقي شيء يطالبه. ولذا لو بقي أحدهما حيا والآخر ميت، والميت أحدث جروح بهذا الحي فأراد المطالبة ومات ذلك، ذهبت حقوقه، لأن هذا قيمة، والقيمة في الرقبة، الأنفس والدماء ما تتحملها السادة، إنما دياتهم في رقابهم. ويقال للمجني عليه: خذ هذا الجاني العبد، خذ، إما أن تبيعه أو ينظر إلى ثمنه، وانظر إلى جراحك، فإن كانت جراحك ساوت أعلى من قيمة العبد فليس لك إلا ذلك، ما يدفع السيد الفارق. وإن كانت قيمة العبد أعلى من تلفياتك ادفع الفرق إلى السيد، سيد العبد. هذا واضح؟ هذا اقرأ. إذا اصطدم عبدان ماشيان فمات فهدر، وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته، وإن كان حرا وعبدا ومات ضمنت قيمة العبد في تركة الحر، ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة. يعني كان حر وعبد صادما، ودية الحر في قيمة العبد، فإذا مات قال في قيمة العبد، وإذا وقيمة العبد في تركة الحر. أما العبد فماتت ذمته فلا يبقى للحر شيء يطالب به، وأما العبد وينظر إذا كانت قيمته أعلى من دية الحر فالسيد طالب ورثة القتيل، أولياء القتيل، بدفع الفارق بين القيمة والدية. نعم. ولو تجاذب حران حبلا ونحوه فانقطع وسقط ومات فكمتصادمين مطلقا. قال أحدهما يجر ثوبا، يعني قطعة قماش، القماش يعني اللغة الدارجة، فجاذباها إما عن نزاع أو بيان نشاط كجر الحبل، ففي أثناء سحب كل واحد طرف الحبل من جهة معاكسة سقط فمات. قال حكم هذا حكم المتصادمين، وحكم المتصادمين مرة ذكرناهما فيما سبق، واضح؟ لكن نذكر هنا في مسألة غريبة اسمعوها الآن. نعم، لكن نصف دية المنكب مغلظة والمستلقي مخففة. قال إذا تجاذب الحبلان فسقط إما أحدهما ينكب على وجهه والآخر يستلقي على ظهره في أثناء السقوط، أو كلاهما مستلقيان أو كلاهما منكبان، كلاهما منكبان لا يتأتى لكن مستلقيان يأتي، أحدهما منكب والآخر مستلقي قد يأتي، يأتي يعني يقع يحصل. كيف يحصل؟ لأنه في أشناء العراق في شد الثوب أيهما يمتلكه، أو في شد الحبل ليظهر أيهما أقوى، في أثناء الشد يتعب أحدهما فيسترخي ليعيد نشاطه، في أثناء استرخائه يعمد ذلك إلى الشد فيقوم هذا يريد أن يشد فينقطع الحبل فينكب هذا ويستلقي ذاك، قد يحصل هذا. ويقول أما المنكب على وجهه فالدية مغلظة على أولياء القتير المستلقي، والدية مخففة على أولياء الدية المنكب. هكذا يقولون في هذا الفارق، ولا لا أجد له وجها، كلاهما يتساويان في ذلك، والعلم عند الله سبحانه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، رجل هلك عن زوجة وأربع بنات، فما نصيب كل واحد منهن؟ إذا ما ترك إلا هؤلاء، ما ترك والدين ولم يترك إخوة، إنما ترك زوجة وبنات، فالزوجة لهن الثمن والباقي للبنات، الأصل لهم الثلثان، ثم يترادان ما بقي الترك عليهم. نعم. امرأة مبرقعة ثم سدلت خطوة فوق البرقع، فهل يجوز لها ذلك علما بأنها محرمة؟ المحرمة ما جزها البرقع، السدل هو الصحيح. صاحب السؤال يظن أن السدل لا يجوز، البرقع هو الجائز. المرأة ما تتبرقع في الإحرام، لا يجوز وضع نقاب ولا برقع على الوجه، لأنه محكم على قدر العضو، وهذا منهي عنه في اللباس، لكن السدل وتغطية الوجه مشروع. ولا وليس من السنة أنك تضع حاجز بين النقاب وبين الوجه، لا كما يفعله بعض أهل الشام وأهل كذا، يجعلون سعف أو خشب أو خصب على الوجه ثم يسدلون الستار عليه، لا ينبغي ذلك. الصحابة الصحابيات أمهات المؤمنين وغيرهن رضي الله عنهم كانوا إذا مر عليهم الأجانب أو مروا بالأجانب أصدلوا الستار على وجوههن فيلمسن البشرة، ولا حرج في ذلك. لكن المرأة المحرمة ما تتبرقع ولا تلبس النقاب. نعم. لو أن رئيسا أرسل أحد موظفيه فحصل له حادث، هل يضمن الرئيس؟ لا، إذا كان كبير ما يضمن، إذا كان كبير ما يضمن، لكن إذا كان صغير يضمنه المرسل. إذا كان صغيرا لا يعرف فحصل له شيء يضمنه الذي أرسل، أما الكبير يتصرف بنفسه. نعم. ولا نعم، ولا لا يتحملها الكفيل. يقول الكفلاء هؤلاء إذا حصل منهم حادث هل يتحمله الكفيل؟ الأصل أن هذا الكفيل هو الذي يجب دفعه، دفع هذه الغرامة، ويعرف الكفيل أن المال التالف إنما يتحمله هذا السائق، لكن يعلم لو عطل وسجن أشهر لأجل أن يدفع لا بد من راتبه الشهري من هذا، ولا بد أن يتكفل غرامة ترحيله، ويجد من الأولى أن يتحمل عنه هذه الغرامة فتحملها عن مضض. ولا الأصل لو كان هذا الأجير من البلد أجر يومي سائق عنده، فما يحصل من تلفات ما يتحملها الكثير، يتحملها هذا هو الذي عمل قام بنفسه إذا كان بالغ عاقل هو الذي يتحمل. نعم. يقول السائل: أعاني كثرة الشك في أمور كثيرة مثل الصلاة والأذكار، وأعاني من الوسواس أيضا وكذلك النسيان، أريد عملا يزيل ما هذه مسائل ما لها إلا اللجوء إلى الله عز وجل وصدق النية والتعرف على أحكام الشرع، وأبحث عن المسائل التي كان صلى الله عليه وسلم يعملها. فإذا كنت مبتلا في الوضوء انظر ماذا كان يفعل، اقرأ كتب الحديث في أفعال الصحابة وما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فإن هذا يبين عدم التكلف والرضا باليسير والقناعة بذلك والتوكل على الله والرضا به، وهذا ما يزيد المرء إيمان مع صدق اللجأ إلى الله عز وجل، فإن الله يذهب عنك ذلك. نعم.